بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم وإياكم. اللهم آمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، فقد تكلمنا في الدرس الماضي على موضوع يتعلق بتنزيه الله سبحانه وتعالى، وتكلمنا آخر ما تكلمنا على تفسير قوله تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وذكرنا أن كلمة ليس من أخوات كان، خبرها في هذه الحالة مقدم واسمها مؤخر، وتكلمنا عن هذا التركيب ماذا يفيد من ناحية البلاغة، من ناحية أو من جهة البلاغة، وبينا لماذا يستدل العلماء بهذه الآية العظيمة على تنزيه الله سبحانه وتعالى. وبالتالي يظهر أن من يقول إن هذه الآية مجملة ليس قوله يعني على وجهه، بل هي في غاية التفصيل وفي غاية الإحكام، ولذلك اتخذها علماء أهل السنة قاعدة وأصلا ينطلقون من، حتى إنك تجدهم في أغلب المواضع يكتفون بالإشارة إلى قوله تعالى ليس كمثله شيء، فلا يصح بعد ذلك أن يقال إن هذه الآية مجملة، يعني تحتمل أنه ليس كمثله شيء لكن كشبهه شيء، يعني يشبهه شيء لكن لا يماثله، أو إلى آخره من هذه الاحتمالات التي يحتملها من قال بالتشبيه أو التجسيم. ووعدناكم أن نتكلم على مثال خاص أجملناه في الدرس الماضي، وهو ما يفهمه أهل السنة من نسبة اليدين لله سبحانه وتعالى. في هذا الدرس إن شاء الله نبدأ بهذا المبحث، ثم ننتقل بإذن الله سبحانه وتعالى إلى مبحث آخر، وهو بداية الكلام في العلم وما يتعلق به من الكلام على القضاء والقدر وخلق الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك من المسائل الأصلية التي ذكرها الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. كلامنا أيها الإخوة الأفاضل عن اليدين أو عن نسبة اليد لله سبحانه وتعالى مبني كما هو ملاحظ على ماذا؟ على الأصول التي ذكرناها، أن الله سبحانه وتعالى لا يشبهه شيء، وبالتالي إذا ورد لفظ اليد أو لفظ العين أو لفظ القدم أو الأصابع أو أي لفظ من الألفاظ التي تحتمل بحسب الاستعمال المعهود، ويظهر منها بحسب الاستعمال المعهود إرادة معنى الجوارح والأجزاء والأركان والأبعاد ونحو ذلك مما هو في جهات وتحيزات وله حدود وأبعاد وامتدادات، فعلماء أهل السنة قاطبة لم يشد عن هذا منهم أحد، أحالوا حملها على هذا الظاهر، أحالوا حملها على هذا الظاهر. لماذا نقول عنه ظاهر؟ لأنه بحسب الاستعمال المتوارد، الاستعمال العادي، يظهر لنا من استعمال مثل هذه الألفاظ هذه المعاني. لماذا يظهر لنا بحسب الاستعمال الشائع هذه المعاني؟ لأننا نتكلم مع بعضنا البعض، نقول يد زيد طويلة، يدا زيد سليمتان مثلا، عينه زرقاء أو حمراء أو بيضاء، فيتبادر من كثرة مثل هذه الاستعمالات إرادة ماذا؟ إرادة ما يناسب زيدا من هذه الألفاظ، من معاني هذه الألفاظ، ما يناسب زيدا هو الذي لا يستحيل حمله وإرادته في مثل هذه الأحوال، العين التي هي العضو واليد التي هي العضو وإلى آخره من الاستعمال القدم والرأس والعينين والوجه ونحو ذلك، هذه بحسب الاستعمال الشائع يظهر منها ظهورا استعماليا. لماذا يظهر منها هذه المعاني؟ لأن الذين يستعملون هذه الألفاظ بحسب طبيعتهم وبحسب هويتهم ووجودهم لهم أجزاء ولهم أركان ولهم أبعاد، فيظهر منها مثل هذه المعاني. الآن عندما رأى علماء أهل السنة استعمال مثل هذه الألفاظ في حق الله سبحانه وتعالى، وثبت لديهم الأصل المحكم وهو أن الله جل شأنه ليس كمثله شيء، صار عندهم حاجة للتفكير في أنه كيف نفهم هذه الألفاظ، كيف نجمع بين هذا الظهور العادي العرفي وبين استعمال اليدين في حق الله سبحانه وتعالى أو استعمال الوجه في حقه جل شأنه وهكذا. خلاصة الكلام أنهم قالوا ظهور هذا المعنى أو هذه المعاني عند استعمالها بين البشر إنما هو لعلمهم بطبيعة البشر وحقيقة وجودهم، فلذلك صار هذا الظهور هو إيش هذا المعنى الظاهر متبادرا، ولم يستحل، لم يوجد هناك دليل يجب علينا صرف هذا المعنى الظاهر عن إيش عن ما ظهر فيه. ليش؟ لأن كل من المتكلم والمتكلم في حقه في عرف البشر له أدوات وله جوارح وله أعضاء ونحو ذلك، وبما أن الأصل في استعمال اللفظ حمله على ما يظهر منه إما بحسب الحقيقة الوضعية أو بحسب الاستعمال، ولم يستحل حمله في هذا المجال أو في هذا المحمل على هذه المعاني، فإذا نحمله عليها. لكن في حق الله سبحانه وتعالى في هناك إشكالية قطعا، إذ لو حملناها على نفس المعنى الظاهر لنا عندما نستعملها في حق الإنسان للازم من هذا المشابهة قطعا بلا أدنى شك، لازم لزوما بينا ظاهرا المشابهة. فلذلك علماء أهل السنة هنا توقفوا فقالوا الأصل عدم حمل هذه الألفاظ على ظاهرها. عن أي ظاهر يتكلمون؟ عن الظاهر الاستعمالي، عن الظاهر العرفي، عن الظاهر المعهود ظهوره عند استعمال مثل هذه الألفاظ في حق البشر أو في حق المخلوقات. ليش قلنا إنه في حق البشر وفي حال استعمال هذه الألفاظ بين المخلوقات يجوز لنا حملها على الظاهر؟ لأنه في الحقيقة نحن نعرف حقيقة هؤلاء المخلوقات، ونعرف أن هذا المعنى المتبادر من هذه الألفاظ يجوز حمله عليهم والأصل ذلك، فحملناه عليهم ولم يكن هناك في حال استعمالها في حق المخلوقات ما يوجب علينا صرفها عن ظاهرها في أغلب الأحوال، إلا في حال المجاز والكناية ونحو ذلك أيضا هناك قرائن خاصة. فلذلك قالوا الأصل حمل هذه الألفاظ على حقيقتها إذا استعملت في إيش بين المخلوقات، يعني بين البشر ليد، إلا إذا جاءت قرينة صرفت هذا اللفظ عن الدلالة على اليد الحقيقية، اليد يعني المعهودة حقيقة عند البشر وهي الأداء والجارحة والعضو، إلى معنى آخر المعونة والقوة والمساعدة وكمال العناية ونحو ذلك. الانتقال من المعنى الظاهر الاستعمالي أو العرفي أو المعهود إلى معنى آخر لابد أن يكون في هذه الحالة له قرينة. طيب ما بالنا عكسنا القاعدة في باب في عندما رأينا مثل هذه الألفاظ تستعمل في حق الله سبحانه وتعالى؟ ما بالنا عكسنا القاعدة فقلنا الأصل عدم حملها على الظاهر، وهنا كان الأصل هو حملها إيش على الظاهر. ليش؟ لأن المقام اختلف. لأنه في الحالة الأولى نحن نتكلم مع بشر زينا زيهم، نتكلم مع مخلوقات مثلنا مثلهم، نشبههم ويشبهوننا، فحملنا هذه الألفاظ على ما هو معهود بيننا وبينهم، في هناك عادة وعرف واشتراك في الحقائق، هذا الذي هو أوجب علينا على سبيل الظهور والرجحان حمل هذه الألفاظ على ظاهره. أما في حق الله سبحانه وتعالى فانعكس الأمر، لأن هناك قواعد عقلية، أحكام عقلية وقواعد شرعية وأحكام شرعية تقول لنا إن الأصل في حق الله أنه ليس كمثله شيء، ليس الأصل في حق الله أنه مثل شيء، لا، الأصل أنه ليس كمثله شيء في الذات وفي الصفات وفي الأفعال. فإذا كل ما هو منسوب لله سبحانه وتعالى وإن ظهر منه من هذا اللفظ الذي نسب لله سبحانه وتعالى أو تعلق بالله سبحانه وتعالى، إذا استعمل في حق البشر معنى لائقا ظهر منه معنى لائق بالبشر، فيجب علينا أن نصرفه إلى ما يليق بالله سبحانه وتعالى. ولذلك كان الأصل في مثل هذه الألفاظ ماذا؟ حملها على غير ما يظهر منها ظهورا استعماليا. خلينا نركز تماما على الظهور الاستعمالي والظهور العادي والظهور العرفي، اللي هو منشأ ظهوره وأنا بتكلم مع بشر زي مثلي مثلهم زي زيهم. لكن عندما نتكلم عن الله سبحانه وتعالى، لا، الله ليس كمثله شيء. فإذا هذا اللفظ بشكل خاص الأصل أن نتحرز كثيرا عندما نفهمه. ولذلك قال العلماء الأصل عدم حملها على ظاهرها. طب ما الظاهر الذي المراد منه؟ تبين هذا الظاهر. هل هذا الظاهر المراد منه، المراد هنا في هذه الحالة، هو الظاهر بالقرينة؟ لا، لأن القرينة هي التي جعلته غير ظاهر. فاستعمال كلمة الظهور هنا بلحاظ إيش؟ الاستعمال العرفي أو الظهور العرفي لهذا اللفظ. لكن هنا في هذا المقام، مقام استعمال مثل هذه الألفاظ في حق الله، ليس هناك عرف، ليس هناك أمر معهود، بل هناك أمر مخالف للمعهود ومخالف للإيش؟ للمعروف. فإذا وجب علينا لأجل هذا اللحاظ فورا صرف هذه الألفاظ عن ظاهرها، لأن الأصل الذي دفعنا لحملها على ظاهرها هو إيش؟ المعهود والمعروف، وهنا ليس هناك شيء معهود. واضح إن شاء الله؟ هذا أمر مهم جدا، أمر مهم جدا ننطلق منه. وإذا تسنى لنا أن نفهمه على وجهه صار هذا الكلام قاعدة لحل كثير من الإشكالات المتعلقة بهذه المسائل. واضح إن شاء الله أيها الإخوة الأفاضل؟ طيب العلماء أهل السنة قالوا على ماذا نحملها؟ طيب اللفظ في هذه الحالة إيش نعمل فيه؟ يعني بنقول إنه لا نفهم منه شيئا؟ لا، الأصل أن القرآن أنزل للبيان. طيب إذا لم نحمل هذا اللفظ على المعهود العرفي بيني وبين البشر، ليش؟ لأن الموضوع المستعمل فيه هذا اللفظ ليس هو من المعهود العرفي، فصارت القرينة ظاهرة في عدم حمله على المعهود العرفي. طب على أي شيء نحمله إذا على عدم المعهود العرفي؟ لاحظ كيف، هل نقول إنه هذا اللفظ ليس له معنى، أم نحمله على منحى آخر من المحامل التي تجوزها اللغة العربية، وهو ما يسمى بالمجاز باستعمال القرائن ونحو ذلك؟ بناء على هذين الاحتمالين، لاحظ كيف المسألة، بناء على هذين الاحتمالين تفرقت إيش مدارس أهل السنة في فهم إيش مثل هذه الألفاظ. فبعضهم قال نؤولها على قانون اللغة، أيضا نؤولها ما دام اللغة تجوز لنا استعمال اليد في القدرة وكمال الاعتناء والعناية ونحو ذلك، وتجوز لنا استعمال الساق في الشدة، وتجوز لنا استعمال العين في الاعتناء والعناية والملاحظة وغير ذلك من الاستعمالات. إذن ومثل هذه المعاني مما يجوز استعماله في حق الله سبحانه وتعالى. إذن إما أن يكون لنا الخيار الأول أن نقول إن هذا اللفظ اللي هو مثل اليد لا نفهم منه شيئا، وهذا خلاف القاعدة القرآنية التي أشرنا إليها، وهو أن الأصل في القرآن للبيان وعدم الفهم منافي للبيان. لكن هناك طريق آخر يخرجنا من إيش؟ مناقضة هذه القاعدة القرآنية، إنه الأصل إنه هذا القرآن بيان للناس، فكيف يأتي فيه مثل هذه الألفاظ وهي قريبة ميسورة ونقول إحنا لا نفهم منها شيئا، مع وجود سبيل ومسلك آخر نفهم به منها شيئا؟ فصار العلماء يرجحون إيش؟ سلوك هذا الطريق للخروج عن الإبهام، عن نسبة الإبهام لمثل هذه الألفاظ. هذا المسلك الأول. ما هو مسلك إيش؟ التأويل. بعض الناس يقولون والله في التأويل خطورة، في التأويل خطورة، لا سيما وأن هذه الألفاظ هي موضوعاتها ومما تتعلق به هو الذات الإلهية أو الصفات الإلهية أو الأفعال الإلهية. فالأحرى بنا إذا عجزنا عن القطع بحسب الظهور اللغوي المعهود، الأولى بنا عدم اللجوء للتأويل، لأن التأويل هو مقام اجتهاد، اجتهاد في قراء بحملها مرة على الاعتناء، مرة على القدرة، مرة على اليد، وبيصير هناك مجال لإيش؟ للاختلافات. لكن هذه الاختلافات منها ما هو معتبر ومنها ما هو غير معتبر. الاعتبار وعدم الاعتبار يكون بحسب إيش؟ ظهور الدليل والقرينة. فبعض الناس قالوا لا يا جماعة الخير، ما دام التأويل باب مشرع للاختلاف، وإن كان مبنيا على رأي، وإن كان هذا الرأي مبنيا على قواعد معتبرة في اللغة، لكن لا نريد دخول هذا المدخل، من الأصل نريح حالنا، لاحظ كيف المسألة، ونقول بأن نمر هذه الألفاظ على ما جاءت، ونفوض العلم بها لله سبحانه وتعالى. شوف كيف المسألة، من هنا نشأ مسلكا التفويض والتأويل، من هنا نشأ مسلكا التفويض والتأويل. ونلاحظ أن نشأة هذين المسلكين أو الطريقتين لفهم النصوص هو يعني فيهم قواعد مصورة، لكن أيضا هناك مناقشات أكثر مفصلة أكثر في كل مسلك من هذه المسالك، مناقشات معمقة في باب التأويل ومناقشات معمقة في باب إيش؟ التفويض. فبعض الذين قالوا بالتفويض قالوا نحن نفهم منها المعنى الإجمالي الذي هو بحسب السياق، لا بحسب هذا اللفظ بحد ذاته، السياق الذي سيقت لأجله الآية يد الله فوق أيديهم، هو قطعا نقطع بأنه يراد به السياق، جملة الآية، هذا النظم، ومن ضمن هذا النظم هذا اللفظ على سبيل الخصوص، لكن لا نعين أنه هذا المعنى الذي نفهمه فقط هو معنى مرادف ومساوي لهذا اللفظ، لا، هو مفهوم من جملة السياق. شوف كيف الكلام بيقولوا نحن نفهم، نحن كمفوضة نفهم هذا المعنى من هذه الآية، ولا نقول أن هذه الآية لا معنى لها البتة أبدا، بل هناك معنى واضح ظاهر. بعضهم قال لا، نحن نقول بهذا المعنى الذي ذكره أصحابنا ونزيد عليه أيضا، فنقول إن هذه الألفاظ ذكرت وأريد بها، الآن بتكلموا عن هذا اللفظ بالتحديد لا على النسق والنظم، نظم الآية، على هذا اللفظ بالتحديد يخصصون الكلام على هذا اللفظ بالتحديد، ذكرت وأريد بها إثبات صفة لله. شوف كيف هذا نوع من إيش؟ بعضهم يقول تأويل وبعضهم يقول إيش؟ تفويض، لكن غالبا ينسب في التفويض، يعني رتبة من مراتب التفويض. وبعض العلماء ذكر ثلاثة مذاهب لأهل السنة، التفويض وهو السكوت كما بيناها أولا، والتأويل وهو التفصيل، ومذهب آخر سموه مذهب الإثبات مع نفي الترسيم والجوارح والتشبيه، سموه مذهب الإثبات. إيش ماذا يقصدون بمذهب الإثبات؟ إثبات أن هذه الألفاظ صفات لله، لكن كلهم أجمعوا بأن هذه الصفات ليست جوارح وليست أعضاء وليس ليش؟ لأن كل هذه المدارس، كل هذه الطرق، هؤلاء الذين قالوا بهذه الطرق الثلاثة اتفقوا على الأصل الذي انبعث منه إيش؟ أهل السنة، وهو أن هذه الألفاظ لا يجوز أن يفهم منها إذا استعملت في حق الله سبحانه وتعالى مثل أو شبه ما يفهم منها إذا استعملت في حق المخلوقات، لأنه هذا هو الفارق بين التشبيه وبين التنزيه. ثم بعد ذلك المنزه اختلفوا في فهم هذه الألفاظ على هذه المسالك، وترون أن كل مسلك من هذه المسالك مسلك جميل جدا، صح في إشي أجمل من إشي، لكن كله مصور، كله مبني على أصول. بغض النظر الآن واحد بيقول أنا أميل إلى التفويض، ما في عندنا مشكلة، التفويض الإجمالي، بيقول أنا، واحد ثاني يقول أنا أميل إلى التفويض مع الإثبات. عرفنا إيش معنى الإثبات يا إخوان؟ الإثبات كل أهل السنة الإثبات مع نفي الجارح والعضو كما سنرى من إيش؟ من كلام الإمام الطحاوي بعد قليل إن شاء الله. وواحد يقول لا، أنا والله زعمكم أيها الأصحاب أن هذه الألفاظ المذكورة في مثل هذه الآيات ثيقة لإثبات الصفة، أو أنه يظهر منها إثبات صفة، هذا لا يوجد دليل ظاهر عليه، بل الدليل الظاهر مفتقد ولا ظهور لهذا المعنى أصلا. فنحن نقول إنها مستعملة على سبيل الكناية أو المجاز، فالدليل الدال على المجاز والكنايات أرجح عند هؤلاء من حمل مثل هذه الألفاظ على صفات، لا سيما وأنه لم يعهد في اللغة أصلا إثبات يد هي صفة ليست جارحة. يد صفة هي ليست جارحة، لاحظ كيف، وعين صفة ليست جارحة، وأصبع صفة ليس بجارحة، لاحظ كيف، هذا غير معهود، غير معهود. والأصل ما دام في هناك إمكانية لأن نفهم هذه الألفاظ بحسب قواعد اللغة من غير اختراع، من غير اختراع معاني غير مبنية على دلالات اللغة، الأصل أن نمشي على هذا إيش المسلك. واضح إن شاء الله أيها الإخوة الأفاضل. فلذلك صار كثير من العلماء يناقشون في داخل مدرسة أهل السنة إنه سلمنا إنه كل هذه المدارس تنفي التشبيه، هذا مسلم الآن، لكن ما هو ما هي الطريقة، ما هي المدرسة الأكثر قربا إلى السلامة والأدلة الأقوى ونحو ذلك؟ صار خلاف بين أهل السنة، بعضهم يرجح الإثبات، وبعضهم يرجح التفويض مع السكوت، وبعضهم يرجح التأويل. كل هؤلاء منزهون، ثم اختلفوا في مثل هذه المسالك. واضح إن شاء الله يا إخوان. الآن أيها الإخوة الأفاضل، في يوجد بعض الناس يستعملون نفس هذه المصطلحات، يعني يقولون مثلا إنه مذهب أهل السنة هو الإثبات. عن أي إثبات يتكلمون؟ الإثبات الذي هو ثابت عند أهل السنة هو هذا النحو من الإثبات، إثبات الصفة مع نفي الجارحة فورا، إثبات صفة مع نفي الجارحة، أما إثبات صفة مع التوقف في الجارحة ليس إثباتا، هذا تشبيه. إثبات صفة مع احتمال الجارحة أيضا ليس إثباتا، هذا ليس إثباتا معتبرا عند أهل السنة. واضح كيف يا إخوان؟ فبعضهم صار يقول والإثبات مذهب من مذاهب أهل السنة. عن أي إثبات يتكلمون؟ صاروا يقولون نحن نثبت المعنى الظاهرة عرفا لله سبحانه وتعالى، لكن بحسب ما يليق به. شوف كيف الكلام الآن اختلف كليا، الآن اختلف. كنا نتكلم في السابق عن إيش؟ عن المعنى المتبادر عرفا بحسب الاستعمال المعهودي والاستعمالي والعرفي بين البشر. يد هو طبعا يدي تليق بي، ويدك تليق بك، ويد الأسد تليق به، كل يد مخلوق تليق به. كل هذه الأيدي إيش؟ جوارح. كل هذه الأيدي إيش؟ أركان وأجزاء وأبعاد. أهل السنة قالوا أصل اليد البعضية والجارحية والركنية منفي هنا، إذا أثبتنا اليد سننفيها بشرط هذا القيد، اللي هو إيش القيد؟ قيد النفي، هذا نفي كون هذه اليد جارحة. لكن إثبات هذه اليد المعهودية الاستعمالية العرفية وحملها في مقام الكلام على ذات الله سبحانه وتعالى، ثم القول إن لله يدا هي جارحة أو عضو أو ركن تليق به، هذا تفسير، حتى وإن قيل في هذا المقام تليق به، كيفية تليق به، يد هي جارحة تليق به، يد هي عضو، حد يليق به، حيز يليق به. طبعا قطعا ما دام له حيز فيليق به قطعا، يعني ما فيش داعي لاستعمال مثل هذه العبارة أصلا، ما دام هو أصلا له حيز قطعا يليق، محلاه في له حيز ولا يليق به أصلا، يعني فكلمة يليق به هذا تحصيل حاصل تنطبق على الكل، بارك الله فيك. إذا كان في ثابت له الحركة فقطعا الحركة المحلاه، ما أجملك وأنت تقول إيش إن الحركة لا تليق به، كيف تثبتها له أصلا؟ كأنك تثبت له ما لا يليق به، لاحظ كيف المسألة، يعني تثبت له نقصا. الكلام هنا ليس على يعني هذا المقام، المقام هنا على إثبات اليد التي هي ركن، قل هي ركن يليق به، جارحة يليق به، هذا هو محل إيش التشبيه، هذا هو بالضبط قاعدة التشبيه، حتى وإن قيل بعد ذلك تليق به، يليق به، كيفية لا نعلمها، كيفية لا نعلمها، صورتها، كل هذا في مقام التشبيه. كثير من الأحيان يأتيني أسئلة في هذا الباب، هل من يقول كذا دخل في التشبيه؟ خلاص، هذه القاعدة، هذه هي القاعدة. إذا فهمنا الفارق بين أصل مذهب التشبيه والتنزيه، ثم فهمنا ما هي مذاهب وما هي المسالك التي جرى عليها المنزهة، خلاص بعد ذلك أي طالب علم يستطيع أن يجيب عن هذه الأسئلة. واضح إن شاء الله أيها الإخوة الأفاضل؟ هذا هو يعني مجمل ما يمكن أن يقال يعني بأسلوب بسيط ودقيق وحلو. شو بدك أحلى من هيك؟ حلو، سهل، كأنك بتحكي قصة، ومعقول جدا، معقول جدا يا إخوان، يعني معقول تماما ومتوافق مع قواعد الشريعة أيضا. أي كلام سوى ذلك، يعني إحنا بدنا نناقش العامة، عامة الناس، أنا أستطيع أن أناقشهم بهذا المسلك عادي جدا، وقطعا سيمشون معك من دون الدخول في التعقيدات. قال فلان، قال فلان، أنت بتتوه العامة. هيك المسألة الإجمالية، أصل المسألة هو هذا. نعم، 100%، وأنا جربت مع كثير من العوام وحكوا لي أصلا إحنا هيك بنعتقد، أصلا إحنا هيك بنعتقد. وتكلمت مع كثير من السلفية الذين ينسبون أنفسهم إلى السلفية، لما نتكلم معهم بمثل هذا العرض بيقولوا لك أصلا أنا هيك بعتقد، لأنه هو أصلا بخالفك، لأنه بيعتقد أنك أصلا أنت تنفي وجود الله وكذا، يعني هو في عالم آخر، يعني صورتك عنه أصلا هي صورة أخرى، لذلك هو بيكرهك، حاقد عليك. لما يسمع منك هذا الكلام يقول لك يا أخي طب أنا هيك بنحكي، شوف كيف إحنا هيك بنحكي. في كثير من السلفية للأسف يعني مخدوعين. وظيفتنا نحن أن نحسن البيان، أن نحسن البيان، مش إنه نمسك كل واحد يلزمك كذا. تكفر أخي الفاضل، زي واحد ناقش مع واحد وأثناء النقاش بيحكي له لقد كفرت يا أخي المسلم. يعني شوف هالمناقشة، كفرت يا أخي المسلم، يعني ما بيصير هذا الكلام، هذا الكلام ما بيصير. أنت المفروض أنت تبين للواحد، تتأنى عليه، وكن من أهل العلم، كن من طلاب العلم، مش فقط بدك تلزم خصمك وكذا وإلى آخره. والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا القدر الذي ذكرناه أيها الإخوة الأفاضل أعتقد أنه مهم جدا، وحري بكل طالب علم أن يهتم بإحراجه، بأن يتمكن منه. الآن نذكر بعض الفقرات، بعض الفقرات حتى نستأنس بكلام العلماء أنه نحن ما شطينا، يعني ما ابتعدنا كثيرا عن أهل العلم أيها الإخوة الأفاضل. أنا ذكرت أكثر من نص من النصوص، سأكتفي بقراءة بعضها وأترك الباقي لكم حتى يعني تتعبوا حالكم شوي. أنا متأكد أنكم يعني كلكم من أهل الفضل وراح تتعبوا حالكم، لأنه ثقوا تماما أن من لم يتعب نفسه في هذه المرحلة سيخسر كثيرا، سيخسر كثيرا، لأنه هذا وقت أنت مجرد تحضر نفسك للدرس، والمفروض أنك تحضر قبله، تحضر بعده، تراجع بعده، تنتبه في أثناءه حتى تستثمر وقتك أبلغ استثمار. لأنه بعد ذلك يعني ده كل أنه ستوجد لك فرصة أحسن من هذه الفرصة لكي تدرس، صعب جدا، يمكن إذا وجدت بعد الله أعلم كم شهر، تمام، فانتهزوها مثل هذه الأوقات. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقتطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن. شوف كيف صيغة الحديث، عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين. شوف الكلام هنا، وكلتا يديه يمين، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. نقرأ النصوص الآن ثم نذكر أقوال بعض العلماء لكي نستأنس بها. قال الإمام العيني في شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلا الله إلى الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه. شوف كيف، يتقبلها بيمينه ثم هنا محل الإشكالات. هنا هي في الحقيقة عندما نقرأها على ضوء الكلام السابق والله ما في إشكال، والله العظيم ما في أي إشكال، لمن يفهم اللغة ما في أي إشكال، يتقبلها، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل، يعني يزيدها إيه؟ يعني يبارك فيها، يضاعفها أضعافا مضاعفة. قوله بيمينه، الإمام العيني هذا أحد علماء الأحناف، متعصب للحنفية، أحد شراح البخاري، إمام كبير له شرح على الهداية وكتب في الفقه كثيرة جدا. قوله بيمينه فيه معنى حسن القبول، شوف كيف أهل العلم بيفهموا الكلام. قوله بيمينه فيه معنى حسن القبول، فإن العادة جارية بأن تصان اليمين عن مس الأشياء الدنية، لأنه هنا مقام صدقة فتقبلها بيمينه، وليس فيما يضاف إليه تعالى من صفة اليد شمال، وليس فيما يضاف إليه تعالى من صفة اليد شمال. فيأتي بعد قليل أنه ورد في بعض الأحاديث إضافة لفظ الشمال، لكن تأنوا قليلا، لأنها محل النقص والضعف، لأنها محل النقص والضعف، وقد روي كلتا يديه يمين، هذا 100% مروي صحيح، كل رواياتها يعني روايات كثيرة منها صحيحة، وكلتا يديه يمين، ومنها الرواية السابقة التي ذكرناها لكم. بعد ذلك قال وليست بمعنى الجارحة، هذا هو أحد ركني أحد أركان إيش مذهب التفويض أو التأويل، كلهم مشتركين فيه، المؤولة والمفوضة والمثبتة مشتركون في نفي الجارحة كلهم أيها الإخوة الأفاضل. وليست بمعنى الجارحة، إنما هي صفة جاء بها التوقيف. على أي مذهب بتكلم هو الآن؟ تفويض ولا اللي سميناه إثبات. شوف كيف صرنا الآن لما نقرأ كلام العلماء نعرف بناء على أي مذهب بتكلمه، على أي طريقة بتكلمه. إذن قوله وليست بمعنى الجارحة، ليس هو هذا الفارق بين المنزه والمفوض، لا، كل أهل السنة يقولون ليست بمعنى الجارحة، هذا محل الاتفاق، هذا صار بينا. لما قال إنما هي صفة جاء بها التوقيف، إيش يعني التوقيف؟ الشريعة، النقل. لما قال صفة، الظاهر من كلامه أنه يثبت اليد صفة، إذن هو على المدرسة الثانية من مدارس أهل السنة، تمام؟ المثبتة. فنطلقها ولا نكيفها، نطلق هذا اللفظ يعني، لكن لا نكيفها. إيش يعني لا نكيفها؟ لا نثبت لها صورة وهيئة وشكلا. ليه؟ لماذا؟ لأننا نفينا كونها جارحة. شوف كيف نفينا كونها نفينا كونها جارحة قطعا. لما تنفي سلمت ودمت، لما تنفي كونها جارحة قطعا لا نكيفها. كلمة لا نكيفها في هناك معنيان قد يراد من كلمة لا نكيفها. المعنى الأول المتبادر إنه لا نثبت لها الكيف أصلا، وهذا هو ولا نكيفها ولا نحددها. شوف كيف بلا أين، بلا أين يعني خلص نفي الأين من أصله. لكن بعض الناس يقولون لا، كلمة ولا نكيفها يعني هي في ذاتها لها كيف، لكن نحن لا نعلم إيش هو الكيف. التعبير بهذا يعني إطلاق مثل هذا التعبير وإرادة مثل هذا المعنى بعيد. ولا نكيفها كما هو بعيد أيضا إرادة مثل هذا المعنى اللي هو إثبات الكيف مع جهلنا بحقيقته. إذا استعملنا كلمة بلا كيف، بلا كيف لا، يعني كلمة لا النافية دخلت على الكيف، خلاص انتهى الكلام، نفت أصل الكيف. ولو أراد المستعمل، لو أراد القائل نفي علمه للكيف لقال ولا نعلم الكيف، ولم يقل بلا كيف. لاحظ كيف المسألة، بلا كيف. لذلك بعض الناس عندما يرون في كلمات الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله والترمذي وغيرهم من المتقدمين عندما يقولون بلا كيف، بعض الشراح أتباع ابن تيمية إيش بيقول؟ بسكر القوس بيحكي نعم. نعلمه، يعني بلا كيف، ما هو بيحكي لك بلا كيف مطلقا، لا هو بيحكي إيش؟ نعلمه، يعني صار معنى الكلام بلا كيف نعلمه، يعني هناك كيف لا نعلمه. شوف هذا نحو من أنحاء إعادة القراءة بالمصطلحات الأدبية الحديثة، إعادة تأويل، إعادة الصناعة لمذهب السلف. هو قال لك بلا كيف، بلا حد، أنت بتقول بلا حد، لا بحد نعلمه، يعني معنى ذلك إذا أنت في اللغة العربية في وصول الفقه أيها الإخوة والأفاضل إذا نفيت مركبا من موصوف وصفة قد يرد إيش النفي على إيش؟ على الصفة مش على أصل الموصوف. عندما تقول لم أرى فيكم أو منكم طالبا جاهلا، أنا أنفي أي طالب أم أنفي الطالب بقيد هذه الصفة؟ أنفي الطالب مقيدا بهذه الصفة، لاحظ كيف المسألة. لكن كلامي هذا لا ينفي أنني رأيتكم كلكم طلابا، شوف كيف، لكن نفيت أني رأيت منكم طالبا جاهلا، شوف كيف المسألة. ليش؟ لأنه المركب من مقيد ومقيد، يعني صفة وموصوف، النفي إذا دخل عليه يراد نفي أصل المركب هذا، لا نفي أصل الموصوف، لا أصل الموصوف بلحاظ كونه موصوفا بهذه الصفة. واضح كيف الكلام؟ فالآن عندما يقول قائل بلا كيف بلا حد ولا يصف ولا يقيد، ويأتي واحد ويقول أراد بلا حد نعلمه أو بلا حد معلوم أو بلا كيف متصور متخيل، هل هذا تفسير أم زيادة؟ هذا زيادة مش تفسير في الحقيقة، لأنه هو نفى أصل الكيف. أنت بتقول لا هو نفى علمه بالكيف، يوجد فرق كبير بين نفي أصل الكيف وبين إثبات الكيف ونفي علمي به، شوف كيف الكلام. ولذلك ترون أنه ابن تيمية عندما يعالج بعض كلمات الإمام أحمد بن حنبل في هذه المسألة بالتحديد، عندما يعني يروى عن الإمام أحمد بلا حد، دائما بيقول أراد بلا حد نعلمه، أراد بلا، لأنه عند ابن تيمية كيف يعني مستحيل الإمام أحمد يخالفه لأنه هو أصل مرجع. فالإمام أحمد يقول بلا حد، الله لا حد له مطلقا، فابن تيمية يقول بلا حد، هو أراد بلا حد نعلمه، أراد علمنا بالحد ولم يرد نفي أصل الحد، لأنه لو صار نفى أصل الحد صار مشكلة بينه وبين الإمام أحمد بن حنبل، ونفى ما في بينه وبين مشكلة. فإذا هو يعيد تفسير وإخراج مذهب الإمام أحمد بن حنبل. ولذلك أيضا نحن نقول لا، الإمام أحمد ما قال بلا حد نعلمه، ولا قال إن لله سبحانه وتعالى كيفا نجهله، لا قال بلا كيف، مثل الترمذي والإمام أحمد وكثير من المتقدمين نفوها على الإطلاق. فأي تقييد مخالف لإيش؟ لأصل الإطلاق الذي نفوه أو استعمله، لأنه الأصل في القاعدة الأصولية إيش؟ بقاء المطلق على إطلاقه وبقاء العام على عمومه. فإنت إذا أطلقت المطلق وقيدته هنا، أنت لم تبين مراد إيش اسمه مراد المستعمل، لا أنت حددته، ما بينته أنت حددته، يعني غيرته، لأن الأصل بقاء المطلق على إطلاقه، والله سبحانه وتعالى أعلم. فنطلقها ولا نكيفها. قال وننتهي حيث انتهى التوقيف، هذا بقية كلامه، لأنه ما دام هو يثبتها لأنها في رأيه صفة جاء بها التوقيف. إيش يعني جاء التوقيف؟ لا نعلم حقيقتها بالعقل، لا يمكن العقل أن يتوصل إليها، ما دام العقل لا يتوصل إليها إذا نثبت ما أثبته التوقيف ولا نتعدى ذلك، وننتهي حيث انتهى التوقيف، يعني نقف خلاص، هذا نوع من التفويض. لذلك يدرجون هذا المعنى وهذه الطريقة في إيش؟ في أحد مراتب التفويض، لأنه هنا في هذه الحالة صحيح أثبتها في المقام الأول أنها صفة زائدة على القدرة، لكنه بعد ذلك قال ونقف، مع نفي الجارحة. لاحظ كيف المسألة، نفى الجارحة من الأساس قبل ما يشرع يقول صفة ولا غير صفة، بعدين قال هي صفة، ثم قال نقف، إذن هو صورة من صور التفويض، عدم العلم ولو بمرتبة من المراتب، عدم العلم ولو بمرتبة من المراتب. وقال قوله بيمينه، قال الخطابي الإمام أبو سليمان الخطابي من المتقدمين من السلف يعني، جرى ذكر اليمين ليدل به أو ليدل به على حسن القبول، نفس الكلام، لأن في عرف الناس أن أيمانهم يعني أيديهم اليمنى أن أيمانهم مرصدة لما عز من الأمور، للأشياء النفيسة الحسنة، شايف؟ وهذا ما راعته الشريعة أيضا. لاحظ، لأن في عرف الناس أن أيمانهم مرصدة لما عز من الأمور، الأمور الحسنة مش القبيحة، لذلك الشريعة نزهت بدي يروح مثلا على الغائط أو كذا إنه يستعمل يمينه يستعمل شماله. لاحظ كيف، هذا بناء على اعتبار العرف، بناء على اعتبار العرف. وقيل المراد سرعة القبول، يعني هناك شرع أيضا في تأويلات أخرى. وقال الطيبي، هذا كلام مين؟ كلام العيني، لأن الطيبي متأخر عن أبي سليمان الخطابي. ولما قيد الكسب بالطيب أتبعه اليمين لمناسبة بينهما في الشرف، ومن ثم كانت يده اليمنى للطهور. نقرأ كلام لابن عطية. ابن عطية أحد كبار المفسرين أيها الإخوة الأفاضل، تفسيره يعني من أحسن ما كتب عند أهل السنة من التفاسير، من المتقدمين طبعا، من التفاسير المتقدمة وذات الحجم المتوسط، لا هو مختصر كثيرا ولا هو مطول كثيرا، من اللي حجمها بهذا الحجم، هذا من أحسن التفاسير، من أحسن التفاسير. وكثير من العلماء يقارنونه بتفسير الكشاف على أساس أنه الزمخشري معتزلي تفسيره تقريبا يضارع حجم تفسير الطيبي، فبيقارن بينهم من هذه الناحية، وهو متقاربان أيضا في الزمان. قال ابن عطية، وقوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، معناه في قبضته، قبضته مش هي نفسها قبضته، وقال الله سبحانه وتعالى قال والأرض جميعا قبضته، ما قال في قبضته. شوف إيش قال ابن عطية، يعني في قبضته، مبين. وقال ابن عمر، ما معناه؟ أن الأرض في قبضة اليد الواحدة، والسماوات مطويات باليمين الأخرى. شوف إيش قال، باليمين الأخرى مش بالشمال، باليمين الأخرى، لأنه كلتا يديه يمين. ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ابن عباس الأرض جميعا قبضته، والسماوات وكل ذلك بيمينه، إلى آخره. وعلى كل وجه، فاليمين هنا والقبضة وكل ما ورد عبارة، هذا كلام مين؟ كلام ابن عطية. وعلى كل وجه، على كل الوجوه السابقة، فاليمين هنا في هذه الآية والأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمين والقبضة وكل ما ورد عبارة عن القدرة والقوة، عبارة يعني عبارة أطلقت لإرادة القدرة والقوة، وما اختلج في الصدور من غير ذلك باطل. شوف كيف الكلام، هذا واحد من كبار العلماء، رأينا قبل قليل الإمام العيني إيش بيحكي، شوف ابن عطية إيش بيقول الآن، وما اختلج في الصدور من غير ذلك باطل، جزم بأنه باطل خلاص. وما ذهب إليه القاضي من أنها صفات، أي قاضي بيتكلم؟ القاضي البقلاني، والابن عطية أشعري أصلا، عرف كيف؟ الإمام ابن عطية أشعري والباقلاني أشعري، فالآن هو حوار داخلي زي ما يسموه، نقد داخلي، يعني في داخل المذهب بينقدوا بعض الجماعة، بينقشوا بعض، عرف كيف؟ ما في حدا منزه منهم، وما في حدا منهم الحمد لله بيقول لا عرفت هذا بالكشف عن الله سبحانه وتعالى، زي ما بيقول ابن عربي ما خططت كلمة في الفتوحات المكية إلا بإذن، مش صحيح هذا الكلام عند ابن عطية، مش صحيح عفوا، تمام؟ ما في حدا من أهل السنة يجيز لنفسه أن يقول هذا الكلام، لأنه مش معصوم، أي واحد بيحكي غير هيك بيكون في مشكلة، ومنهم ابن عربي، تمام؟ منهم ابن عربي لأنها كبيرة شوي، كبيرة، لأنه كثير من الموجود في الفتوحات المكية أنا بقدر أخط أحسن منه، وموجود في كتب العلماء للأسف، يعني اللي موجود في الفتوحات موجود كثير منه في كتب العلماء، فمش شرط أنه كله بالكشف يا إخوان. هذا رأيي، بتكون خالفوني خالفوني مش مشكلة، هذا بيضل حوار داخلي أخرى. ماشي الحال، اتركونا من ابن عربي، أنت مبططت شكلك على ابن عربي ماشي. وهو شوف الحوار هذا الداخلي والنقاش، يعني بين في بعض المسلمات دائما بتكون مشهورة بين يعني أهل السنة، أو خلاص بصير الواحد يخاف منها، ما في إشي بيخوف ما دام أنت بتحكي علم، خلاص أنت هدي حالك شوي وبنحكي فيه، نحكي فيه لاحظي. والخلاف لم يزل موجودا في ابن عربي، انتوا ابن عربي الآن عشان ما نخسرش بعض. بيقول وما اختلف في الصدور من غير ذلك باطل، وما يضحك انت. وما ذهب إليه القاضي من أنها صفات زائدة، لاحظ كيف القاضي البقلاني ايش بيقول، وما ذهب إليه القاضي الإمام لسان المتكلمين، لسان الإسلام، لسان الأمة، وما ذهب إليه يعني أكبر من شيخ الإسلام لسه، شوف إيش ابن عطية بتكلم عليه، باطل خلص باطل، كل هالصفات هاد القاضي صفات منتصب بها بيقول عنه باطل ابن عطية، من أنها صفات، عفوا مش باطل هذا، وما ذهب إليه القاضي من أنها صفات زائدة على صفات الذات قول ضعيف. مش حكى باطل بالمرة، لأنه حكينا هذا أحد مذاهب أهل السنة المحتملة، لكن لما يقول وما اختلف في الصدور من غير ذلك، على إيش يشير؟ إلى ماذا يشير؟ إلى مذهب الشيعة؟ لا، المشبهة الشيعة. من حكى الشيعة؟ ولا واحد حكى الشيعة على فكرة، المشبهة أنا حكيت الشيعة، مش من مذهب ما اختلف في الصدور باطل. إيش الباطل؟ يعني التشبيه، حمل هذا على الجوارح، لاحظ كيف المسألة. أما ما ذهب إليه القاضي من أنها صفات زائدة على صفات الذات فهذا قول ضعيف. شوف الإمام ابن عطية يضعف القول اللي هو المذهب الثالث أو الثاني اللي هو مذهب الإثبات. وبحسب ما يختلج في النفوس التي لم يحصنها العلم. وقال الألوسي في أثناء تفسيره قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. يقول وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أثبت لله عز وجل يدين وقال وكلتا يديه يمين، ولم يروى عن أحد من الصحابة من أصحابه صلى الله عليه وسلم أنه أول ذلك بالنعمة أو بالقدرة، بل أبقوها كما وردت وسكتوا. شوفان الآن بتكلم على إيش؟ وسكتوا، أبقوها كما وردت وسكتوا، ولئن كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. عن أي مذهب على أي مسلك؟ الإجمال، اللي هو التفويض الإجمالي. إذن هو ينسب للصحابة لا مذهب الإثبات بل مذهب التفويض، هم سكتوا أصلا، سكتوا. وكثير من العلماء لهم كلام في هذا الكلام أيضا، يقولون أنهم لم يسكتوا لأنهم فوضوا مطلقا، بل لأن المعاني عندهم أصلا واضحة، ولأنهم أصلا عرب وقريبون من تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم وقريبون من أهل العلم، أصلا هذه المعاني لم يكن في بالهم أصلا أنها معاني مشكلة. لما تذكر اليد يعرفون ما المراد منها، لا يتكلمون على الجائحة أبدا، لأنهم سكتوا عن التأويل لظهوره وسكتوا عن الترسيم لظهور بطلانه أيضا. فلا يجوز لنا أن نيجي نقول على مذهب ابن تيمية أنهم سكتوا، إذن هم يحملونه على الظاهر العرفي أصلا، هذا لسه أفضح احتمال من الاحتمالات، أفضح احتمال من الاحتمالات. قال ولئن كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، لا سيما في هذه المواضع، لا سيما في هذه المواضع. نقرأ أيضا نصا آخر، أنا اعذروني، نقرأ يعني عدة نصوص لتثبيت هذا المعنى في النفوس، والمقصود هنا يعني مش مجلس مجرد مذاكرة، هو علم أيضا حتى يعني تستقر هذه المعاني في النفوس. وقال الإمام النووي في شرح حديث مسلم في صفحة هذا 374 قوله صلى الله عليه وسلم إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم عن يمين الرحمن فهو من أحاديث الصفات. وقد سبق في أول هذا الشرح بيان اختلاف العلماء فيها على النص الذي ذكرناه، يعني ما خرج عن هذا، وأن منهم من قال نؤمن بها ولا نتكلم في تأويله ولا نعرف معناه. مذهب إيش هذا؟ مذهب التفويض، نؤمن بها ولا نتكلم في تأويله، ابتعدوا عن التأويل، ولا نعرف معناه، ابتعدوا عن إيش؟ التفويض، التفويض الإثبات عفوا. ولكن نعتقد أن ظاهرها غير مراد. هذا محل اتفاق عند جميع إيش؟ طوائف أهل السنة، عند جميع طرق أهل السنة، عند جميع مدارس أهل السنة، وأن لها معنى يليق بالله سبحانه وتعالى. وهذا معنى، مش شرط إنه هذا المعنى صفة ولا مش صفة، أعم هو يحتمل ويحتمل. وهذا مذهب جماهير السلف وطوائف من المتكلمين. شوف كيف، هذا كلام من الإمام النووي. قال والثاني أنها تؤول على ما يليق بها، وهذا قول أكثر المتكلمين. وعلى هذا قال القاضي عياض رضي الله تعالى عنه المراد بكونهم عن اليمين الحال الحسنة والمنزلة الرفيعة. قال ابن عرفة يقال أتاه عن يمينه إذا جاءه من الجهة المحمودة، إلى آخر الكلام. أيضا من النصوص المهمة، في صفحة 377 و300 عن ما ذكره الإمام العراقي في طرح التثريب في شرح التقريب. قال الثالثة، ذكر عدة فوائد. قال الثالثة، قال القاضي عياض قال الإمام المازري هذا مما يتأول عن يمين الله سبحانه وتعالى، لأن اليمين إذا كانت بمعنى المناسبة للشمال لا يوصف بها البارئ عز وجل، بالمعنى المقابل للشمال، بمعنى المناسبة للشمال، يعني اليمين تناسب الشمال، يعني تماثلها. لاحظ كيف، يعني هذه في جهة وهذه في جهة. احنا نتكلم عن ايش الآن؟ إذا كانت بمعنى الجارحة، يعني قصده إذا كانت بمعنى المناسبة للشمال لا يوصف بها البارئ عز وجل، لأنها تتضمن إثبات الشمال. هذا لا يجوز أن يوصف بها الباري جل شأنه. هذا الإمام المازي، وهو من أكابر علماء المالكية، وله يعني من أذكياء المالكية، من أذكياء العلماء في الفقه وفي الأصول وفي كثير من العلوم، وله شرح مشهور على كتاب البرهان في أصول الفقه للإمام الدويني، واعترض عليه في مواضع، ويعني من أذكياء العلماء. قال لأنها تتضمن إثبات الشمال، وهذا يتضمن التحديد. وهذا إيش؟ يتضمن التحديد. إيش التحديد؟ إثبات الحد لله سبحانه وتعالى. لأنه أي واحد يثبت يمين وشمال أثبت الجهة، أثبت الحد، أثبت التحيز 100%، يعني 100%. عشان هيك أي واحد يثبت هذا يثبت التحيز. لذلك ابن تيمية متناسق مع نفسه، يلتزم بكل هذه اللوازم. ولذلك كما تذكرون استغربنا من كلام مين الذي أشرنا إليه في الدرس الماضي، من كلام الإمام الكوراني الذي أشرنا إليه مما نقله العياش في رحلته، أنه كان يقول لا، يعني ابن تيمية وابن قيم الجوزية أيضا هم يثبتون اليد ويفوضونها ويثبتونها على ما يليق بالله، وينفون التحديد وينفون الجهة وينفون التحيز وينفون الحركة لا، هو لا ينفون يا شيخ، هم لا ينفون. إذن لا يجوز لك أن تلحق مذهب ابن تيمية بمذهب المفوضة من الحنابلة. في هناك من الحنابلة من هم مفوضة، وفي هناك من الحنابلة من هم ليسوا بمفوضة، بل هم مجسمة مشبهة. أنت لا يجوز لك أن تقول إنه ابن تيمية هذا هو مذهبه، لأنه في الحقيقة إنما ينازع أهل السنة في إثبات الحد والجهة والكيف ونحو ذلك، مش فقط في إثبات مطلق اليد يا شيخ، بل ينازعهم في التفويض نفسه، لاحظ كيف. وهذا يتضمن التحديد ويتقدس الله سبحانه عن التجسيم والحد مباشرة. هذه قاعدة أهل السنة. وإنما خاطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يفهمونه، وأراد الإخبار بأن الله تعالى لا ينقصه الإنفاق ولا يمسك خشية الإملاق، جل الله تبارك وتعالى عن ذلك. وعبر صلى الله عليه وسلم عن توالي النعم يطيح اليمين. إيش هذا؟ يمكن هنا في إشكال. عن توالي النعم اليمين، هذا بنراجعها إن شاء الله، لأن الباذل منا يفعل ذلك بيمينه. قال صلى الله عليه وسلم: وكلتا يديه يمين. فأشار عليه الصلاة والسلام إلى أنهما ليستا بجارحتين، إذ اليدان الجارحتان يمين وشمال. وهذا كله يعني اليدان اللتان هما واحدة يمين واحدة شمال منفيتان عن الله سبحانه وتعالى، الذي يثبته من أثبت من أهل السنة صفة لله سبحانه وتعالى ليست بجارحة ونحو ذلك. أعتقد أنه الكلام صار يعني يصبح أوضح وأوضح وأوضح من بيان هذه المسالك والمدارس. لذلك ترون أيها الإخوة الأفاضل أن أنه لا يوجد واحد من أهل السنة من أثبت إيش الأعضاء والأركان والجوارح، ولا أن من أثبت اليد جارحة أو ركنا أو عضوا أو لها حد أو نحو ذلك، ولا قال إنه الإشارة الحسية لإحدى اليدين ليست هي الإشارة الحسية لليد الأخرى. ما تصدر هذه الكلمة من أهل السنة؟ لأنه هذا الكلام هو تصريح بالترسيم، تصريح بالتحييد، تصريح بالتحديد، وهذا هو الذي يعني يقوله ابن تيمية في كتبه. ولذلك يعني يصعب جدا أن نقول إنه ابن تيمية موافق لأهل السنة، مستحيل مستحيل. قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث وفي مادة يمن: ومنه الحديث الآخر وكلتا يديه يمين، أي أن يديه تبارك وتعالى بصفة الكمال لا نقص في واحدة منهما، لأن الشمال تنقص عن اليمين عادة يعني في العرف. وكل ما جاء في القرآن والحديث من إضافة اليد والأيدي واليمين وغير ذلك من أسماء الجوارح إلى الله تعالى فإنما هو على سبيل المجاز والاستعارة، والله منزه عن التشبيه والترسيم. نفس الكلام السابق الذي رأيناه في كلام غير واحد من العلماء. أشرنا سابقا إلى أن بعض العلماء قالوا لم يرد لفظ الشمال لله سبحانه وتعالى. الحقيقة أن لفظ الشمال ورد لله سبحانه وتعالى، ورد في بعض الروايات، ونبه على ذلك الإمام الحافظ البيهقي في الأسماء والصفات. قال في حديث سنذكره: تفرد به عمر ابن حمزة عن سالم، وقد روى هذا الحديث نافع وعبيد الله بن مقسم عن ابن عمر، ولم يذكر فيه لفظ ولم يذكر فيه الشمال. يعني كلهم كانوا يقولوا وكلتا يديه يمين، إلا واحد تفرد بهذا اللفظ وذكر الشمال. فالإمام الحافظ البيهقي وغيره من العلماء قال: تفرد هذا الراوي عن غيره من الرواة بذكر الشمال هذا إيش؟ شذوذ ولا يعتبر. وعلى تفرد هذا الراوي بذكر لفظ الشمال في مقابل في إزاء اليمين اعتمد كثير من المجسمة في إثبات اليمين والشمال، وتركوا أنه نوع من الشذوذ والتفرد الذي لا يجوز الأخذ به في أبواب الحديث. وروي ذكر الشمال في حديث آخر في غير هذه القصة، إلا أنه ضعيف بمرة، تفرد بأحدهما جعفر بن الزبير وبالآخر يزيد الرقاشي وهما متروكان. وكيف ذلك وصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى كلتا يديه يمينا؟ شوف كيف يحتاج. هو يشير إلى الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عمر مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبعة ثم يأخذهن بشماله. هذا الموطن الذي يشير إليه، هذا نوع من التفرد، يعني تفرد به بعض الرواة، ولذلك يعني أكابر المحدثين لم يعتدوا بهذا اللفظ بذكر هذا اللفظ. ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. إذا لاحظوا أيها الإخوة الأفاضل كيفية التصرف وكيفية تعامل أهل السنة مع الألفاظ التي توهم ترسيما أو تشبيها أو نحو ذلك، يحملونها على ما هو متوافق مع القواعد القطعية التي جاءت بها الشريعة، وأيضا مما لا يتخالف ومما يتوافق مع قواعد الاستدلال سواء في أصول الفقه، في البلاغة، في النحو، في مسالك علم الحديث. نذكر بعض الأمثلة على طرائق أخرى اتبعها من أناس آخرون تميزوا عن أهل السنة ببعض الآراء، نذكر فقط وأنتم خليكم تعرفوا مين هم هذول الناس من مسالكهم. من مسالكهم أول نقل من النقول إن شاء الله نذكرها هكذا على استعجال لأن المقام اتضح، ونريد من هذا فقط الإشارة إلى أنه نحن لا نتكلم عن فراغ، لا نتكلم عن أناس مفروضين، نتكلم عن إشكالات واقعة موجودة فلا بد أن نعالجها. قال أبو سعيد، مين هو أبو سعيد الدارمي في رده على بشر المريسي؟ وهذا كتاب أبي سعيد الدارمي من الكتب المهمة جدا التي يعتمد عليها ابن تيمية وابن قيم الجوزية في يعني المذهب مذهبهم وطريقتهم، ويعني يحتجون دائما بكلامه. قال أبو سعيد بيقول: ويلك أيها المعارض، إنما عنا رسول، يتكلم هنا عن اليدين واليمين والشمال، يقول: ويلك أيها المعارض، إنما عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد أطلق على التي في مقابلة اليمين الشمال. على التي في مقابلة اليمين، يعني بتكلم إيش؟ شو كيف حتى تعبيره؟ على التي يعني على اليد التي في مقابلة اليمين، هو بتكلم عن جهة، مبين تماما أنه اللي بيستخدم ألفاظ مثل هذه بتكلم عن جهة. ولو كان يتكلم عن صفات ليست بأبعاد ولا جوائز، ما بيقول على التي في مقابلة اليمين الشمال، مقابلة هذه مقابلة جهة. فهذا طبعا أحد الشواهد. بعدين طبعا هو يؤولها أيضا، يقول: مع أنها أيضا شمال إلا أنه أيضا يسميها يمينا. لماذا؟ مع أنها هي أيضا شمال لأنها مقابلة لليمين، لكن لا يسميها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إيش؟ شمالا، بل يطلق عليها يمين لأن كلتا يديه متساوية في القوة، وعادة شمال الإنسان أقل قوة من يمينه عادة، لأنه واحد يستخدم يمينه، واحد ممكن في ناس يستخدموا شمالهم بتكون شمالهم إيش؟ أقوى. وفي بعض الناس أضبط بيسموه، صح؟ يعني يستخدم كلتا يديه وتكون الثنتين بالنسبة له تمام، بضرب بإجره اليمين بضرب بإجره اليسار عادي. بعض الناس يستخدم قدمه اليمين أحسن من اليسار، واحد قدمه اليسار أحسن من اليمين. فإحنا نتكلم على العادة على الغالب، كل هذا بحسب العرف المعهود، العرف الاستعمالي، العرف الإنساني. فلذلك لا يجوز لنا أنه دائما كل ما عهدناه أو ظهر لنا عرفا إن نحمله على الله سبحانه وتعالى كما هو، بل نتأنى ونعرف أنه إن اختلف الموضوع اختلف إيه المعنى المراد من هذا اللفظ. وقال أبو يعلى الفراء في إبطال التأويلات بعد أن ذكر حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، قال: واعلم أن هذا الخبر يفيد جواز إطلاق القبضة عليه واليمين واليسار، يجوز إطلاق اليمين واليسار أيضا. لاحظ كيف أبو يعلى الفراء، أبو سعيد الدارمي، شوف أيضا أسماء أخرى، ابن باز أيضا، وسمى إحداهما يمينا والأخرى شمالا، والأخرى شمالا. وقال صديق حسن خان في كتابه قطف الثمار، ومن صفاته سبحانه اليد واليمين والكف والإصبع والشمال، سلم فيها. ما ركز كثير الآن على إيش، إنه شاذ مش شاذ، تفرد به، خلص ما هي ماشي على قواعده، مش مشكلة كثير، ماشي بالنسبة له بالعكس بركة، هيك منيح اللي أدت هذا الشذوذ، يعني خطأ ومسكناه، عرفت كيف بالضبط. وقال محمد خليل هراس، طبعا محمد خليل هراس هو أصلا يعني درس في الأزهر ثم يعني اشتغله الوهابية ويعني ضبطه وصار يدرس في السعودية، ابتعث يعني طلع من مصر وراح للسعودية واستقر. وكثير من علماء الأزهر للأسف صار فيهم نفس الإشي، وكثير من علماء الشام للأسف صار فيهم نفس الإشي، والأردن صار فيهم نفس الإشي، عرفت كيف؟ يعني الحال من بعضه يا شيخ، يعني مثل لما نحكي عن مصر واحد يحكي لي إنه ما تحكيش عن مصر، هذه مسألة وطنية ولا الأزهر، والله الأزهر أزهرنا، لا يا أخوي، هذا الاختراق حصل مع الجميع، حصل مع الجميع. فالشيخ يعني محمد خليل هراس طبعا في الحقيقة لأنه أزهري أصلا، أصوله أزهري، بيعرف منطق وعلم كلام وإلى آخره، أفهم واحد فيهم. فأي واحد أشعري منكم بده يصير سلفي عنده فرصة منيحة أنه يكون بيج بوس يعني هناك، لأنه عادة الأشعري يعني عنده إمكانية للتعمق والفهم والتدبر، لأنه بدرس كثير، يعني بهلك هو يدرس أصول الفقه، هو علم منطق مستوى أول وثاني وثالث، ويجي شيخه ويمتحنه وبتفوزه لما يغلط غلطة واحدة وبطرده من الحلقة السلفية، ثلاث أربع أسابيع بيصير شيخ إسلام، صح ولا لا؟ فأي واحد أشعري هذا يعني هيك إعلان مرغوب به إنه فورا يصير سلفي، وعنده فرصة هائلة للإثمار والنجاح والفلاح إن شاء الله. تمام؟ قال محمد خليل هراس في تعليقه على كتاب التوحيد لابن خزيمة: يظهر أن المنع من إطلاق اليسار على الله سبحانه وتعالى إنما هو على جهة التأدب فقط، على جهة التأدب فقط، فإن إثبات اليمين وإسناد بعض الشؤون إليها كما في قوله تعالى: والسماوات مطويات بيمينه، وكما في قوله عليه السلام: إن يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار، يدل على أن اليد الأخرى المقابلة لها ليست يمينا. شوف كيف برضو كلام مرتب، لأنه أصلا أصوله أزهرية شوي. شوف كيف يعني اللي بيسمعه بيحكي أي والله معه حق، يعني في توجيه لطيف على سبيل التأدب، ولكن الحقيقة إنه في يمين وفي شمال. شوف كيف الكلام. فإذا أيها الإخوة الأفاضل، هذا عبارة عن إيش؟ تمثيل في على مسألة مهمة جدا من المسائل التي تعتبر، يعني إحنا بنعتبرها زي مثال وأنموذج كيف إحنا نفهم ونطبق قواعد اللغة والنحو والبلاغة والحديث ونحو ذلك على في مسألة من مسائل التي يسمونها مسائل الصفات، كيف إحنا بنشتغل فيها، كيف نفهمها، وما هي الآراء التي يحتمل أن تخرج عندنا، وأيضا تمثيل على منهج الآخرين في الفهم، منهج الآخرين في الفهم. هذا يعني بيكون عبارة عن نهاية المثال الذي أردنا أن ننهي به دراسة هذه المسألة المهمة في الحقيقة المتعلقة بتنزيه الله سبحانه وتعالى ونفي التشبيه ونفي التجسيم ونفي الأركان والأعضاء والأدوات. وسيأتي أيضا مبحث لاحقا إن شاء الله متمم لما ذكرناه هنا بنحو من التفصيل عند شرح كلام الإمام الطحاوي في نفي الحدود والأركان والأعضاء والأدوات ونحو ذلك أيضا في موضع آخر، لكن عندما نأتي إليه سيكون هناك يعني في هذاك المقام تطبيق على ما ذكرناه هنا، يعني لن نعيد شرح كل ما ذكرناه لأنه بتكلم عن شيء صار تحصيل حاصل معروف. تمام؟ يعني المفروض طالب العلم ينفي القواعد، عفوا يثبت القواعد ثم يفرع عليها، وإذا فرع أو فرعين بكثين هو طالب علم مش عالم يعني متبحر، خلص المقصود أن تفهم القاعدة وتمشي خلص، والله سبحانه وتعالى الميسر. نكمل أيها الإخوة الأفاضل كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. قال الطحاوي: خلق الخلق بعلمه. هنا شروع في مسألة جديدة، احنا كنا الآن كثير من المسائل التي تكلمنا فيها تتعلق بتنزيه الله في ذاته، تنزيه الله عن قيام الحوادث بالذات الإلهية، أيضا تنزيه الذات، هذا كله تنزيه الله عن التشبيه ليس كمثله شيء، كل هذا مما يتعلق بالصفات التنزيهية، يعني ما نسمى عند المتكلمين بإيش؟ بصفات السلوك، الصفات السلبية. لاحظ كيف المسألة الآن دخل إيش؟ في طور آخر، يعني في مسائل أخرى. قال خلق الخلق بعلمه. إيش يعني خلق الخلق بعلمه؟ يعني علمه هو الذي خلق الخلق؟ لا، مبين يعني خلق الخلق وهو عالم بهم، مش صعب صح؟ خلق الخلق بعلمه. وإثبات العلم لله سبحانه وتعالى جاء في آيات كثيرة في القرآن الكريم، ولا أعتقد أن أحدا من أهل الإسلام يناقش في أصل إثبات العلم، في إثبات إيش؟ أصل علم الله سبحانه وتعالى. والنزاع حصل بين الفرق أو بعض الفرق يعني الإسلامية في بعض أحكام العلم، في بعض أحكام العلم، في بعض التعلقات في علم الله سبحانه وتعالى بما سيحدث ونحو ذلك، وسنشير إلى هذا القدر من الخلاف لاحقا إن شاء الله تعالى. لكن أصل كون الله سبحانه وتعالى عالما لم يخالف فيه أحد أبدا الحمد لله، لذلك نقول هذا أصل من الأصول الإسلامية، أصل من أصول الدين، لأنه واضح تماما. أصلا هم لماذا لم يخالفوا؟ لأنه واضح، مش هم يعني هم الذين فعلوه واضحا، هو أصلا بين واضح محكم بذاته. لاحظ كيف في أعلى درجات الإحكام. بارك الله فيك. والله ورد كثير في كثير من المواضع في القرآن الكريم في إثبات أصل العلم لله سبحانه وتعالى، بل في إثبات علم الله بكل شيء، مش فقط في أصل العلم. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وكان الله عليما حكيما، كان الله وكان وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. هذا كله في إثبات أصل العلم، بل ورد أيضا آيات تثبت علم الله سبحانه وتعالى بما سيحصل، مش ما حصل بالفعل، بما سيحصل لا من الحوادث الكونية، بل بما سيحصل من أفعال العباد وما يترتب على أفعال العباد. ورد في القرآن ما يشير إلى ذلك، بل ما هو يعني واضح ظاهر بين في ذلك كما سنشير إليه. وهذه من المسائل التي اختلف فيها يعني بعض المسلمين، مثل القدرية قالوا لا قدر والأمر أنف. ما القدرية ما نفوا علم الله قاطبة، لا، نفوا علم الله بما سيحصل من أفعال العباد، زعما منهم بأن الله سبحانه وتعالى إذا كان عالما بما سيحصل من أفعال العباد فإذا العبد مجبر وليس مختارا، ولكي يكون العبد مختارا يجب أن ننفي علم الله. فطريقة حلهم الساذجة لهذه المسألة، طريقة حل سخيفة ساذجة لهذه المسألة. ولذلك يعني أكابر المعتزلة لم يرتضوا بهذا الحل، قالوا هو إحنا عشان نخلي الإنسان يعني حر بدنا نخلي الله سبحانه وتعالى جاهل، ما بيصير، عيب هذا الكلام. ففكروا في حل آخر كما سنبينه إن شاء الله في موضعه، في موضعه. طبعا الآيات كما قلنا، والمسألة هذه المسألة واضحة، لذلك كما وعدنا يعني إن شاء الله المسائل الواضحة البينة سنكتفي بلفت النظر إليها لأنها واضحة، والمسائل الواضحة ما فيش داعي أن يعني نضيع بها وقتا كثيرا، فقط نلفت الأنظار والانتباه إليها. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، قال: وقدر لهم أقدارا وضرب لهم إيش آجالا. وقدر لهم، لاحظوا كيف عقب بقوله خلق الخلق بعلمه، بعدين قال إيش وقدر لهم أقدارا، كأنه يرى مباشر الربط بين إيش، بين العلم والقول القدر أو القدر. قدر لهم أقدارا يعني بين العلم وبين القضاء والقدر أو القدر، شايف؟ طب لأنه كثير من أهل السنة يقولون القدر هو راجع إلى العلم أصلا، لذلك خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا. في هناك تلازم بين هذه المسألة وتلك المسألة. وضرب لهم آجالا، وضرب لهم آجالا. الأجل عند العلماء إيش هو الأجل؟ ضرب يعني حدد، عين، أثبت لهم إيش آجالا. إيش هو الأجل؟ الأجل يطلق على معنيين، إما اللحظة التي تموت يموت الإنسان عندها، أو الفترة التي عاش فيها الإنسان. هذا أجل وهذا أجل. يعني اللحظة مثلا سين من الناس سيموت مثلا في سنة في 1/1/2020 مثلا، تمام، 1/1 سيموت، 1/1/2020 هو الأجل، اللحظة هذه هي الأجل. لاحظ كيف بعضهم بيقول لا، الفترة كلها التي عاش من 1/1/2000 لحد 1/1/2020 كل هذه الفترة هي الأجل. هذا صحيح وهذا صحيح، ما في إشكال، هذا صحيح وهذا صحيح، ما في أي إشكال. في هناك مسألة مهمة جدا أشرنا إليها قبل قليل وسنقف عندها إن شاء الله، فقط سنمهد لها الآن وسنشرع في شرحها بإذن الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم، وهي مسألة خلق الله، عفوا، علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء قبل حدوثها. عرفنا أن الله عالم بالقطعي من الكتاب والسنة، عرفنا أن الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، لكن هل هو عالم بالأشياء قبل وجودها؟ طب هل يترتب على علمه بها قبل وجودها إشكال بالنسبة لاختيار الإنسان وحريته؟ هل يترتب على أنها لم تكن موجودة ثم وجدت حدوث في ذات الله سبحانه وتعالى، صفات، حدوث صفات في ذات الله أو انفعالات لله سبحانه وتعالى بها، وغير ذلك من المسائل إن شاء الله سنتكلم عليها بإذن الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى، وأن يحسن خاتمتنا وإياكم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين.